لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: كتاب النكاح. قال: كتاب النكاح. والنكاح في اللغة الضم، ويطلق على العقد وعلى الوطأ، يعني يطلق على عقد، يعني إذا عقد الرجل على المرأة يقال نكح فلان فلانة، ويطلق على الوطأ كذلك فيقال نكح زوجته. وهذه الإشارة فيها تنبيه على الخلاف المشهور بين العلماء في هل النكاح أو هل عقد النكاح أو هل النكاح يقصد به العقد ولا يقصد به الوطأ. فهذا خلاف بين العلماء، لكن في الحقيقة هذا الخلاف له أثر في بعض المسائل، له أثر في بعض المسائل. يعني من أشهر هذه المسائل مسألة يعني المرأة التي تطلق ثلاثا ثم تتزوج من زوج آخر بعد زوجها الأول. قال الله عز وجل: حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. فالذي يقول النكاح هو عبارة عن العقد يقول يكفي في ذلك العقد فقط، والذي يقول لا، النكاح يشتمل على العقد والوطء، وده الصحيح، يقول أن هنا لابد من الوطء. ويشهد له طبعا حديث امرأة رفاعة القرضي، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني زوجها الأول، فلا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يحدث بينكما جماع ووطئ. إذن فالنكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطئ كذلك. قال: كتاب النكاح. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال: متفق عليه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، إلى آخر الحديث. فداء هذا الحديث له لطيفة في سنده، وهي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من بين مناسبات رواياته للحديث أنه كان في الحج ولقي عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه، فطلب عثمان رضي الله عنه أن يخلى بينه وبين عبد الله بن مسعود، فتخلى الناس عنهما، فقال عثمان رضي الله عنه وكأنه رأى على عبد الله بن مسعود، وكانت زوجته قد توفيت، فكأنه رأى على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آثار رثاثة ويعني تقشف ونحو ذلك، فقال كأنه مزيحا أيضا: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك بكرا تعيد لك ما كان، يعني نزوجك يعني عروسة بكر كده يعني تعيدك إلى يعني نشاطك ويعني نحو ذلك. فإذا بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينادي على واحد من تلامذته الذين تنحوا عنهما، فقال: يا علقمة، ونادى عليه، ثم جاء علقمة فقال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلى آخر الحديث. وكأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعتذر لعثمان رضي الله عنه بأن هذا الأمر يرغب فيه الشباب أكثر، ويعني لك أن ترغب الشباب في ذلك. وهذا طبعا لا يمنع من النكاح للشيوخ، فقد يحتاج الشيخ إلى النكاح، وخير له أن يكون له زوجة من أن يكون وحيدا يحتاج إلى غيره وإلى الناس ونحو ذلك. الغرض المقصود أن هذا الحديث فيه الترغيب في الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع منكم الباءة، الباءة هي قيل النكاح والتزوج، من استطاع منكم النكاح والتزوج فليفعل، وقيل الباءة أيضا هي القدرة على يعني نفقات الزواج، القدرة على نفقات الزواج. من استطاع منكم الباءة يعني ينفق على المرأة ويستطيع أن يؤوي امرأة فليفعل. وقيل النفقات والقدرة كذلك على يعني القيام بحق الزوجية، فمن يقدر على هذه الأمور فينبغي أن يتزوج، لا سيما إذا كان شابا. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، أي الزواج أدعى لي أن يغض الإنسان بصره، إن المتزوج عنده زوجته، بخلاف الأعزب فإنه ربما الشيطان يعني يزين له مسألة يعني إطلاق البصر. قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والذي لا يستطيع الصوم، الذي لا يستطيع الزواج عليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا الحديث يدل على أن الشاب القادر على الزواج يجب عليه أن يتزوج، وأن غض البصر مطلوب، وفيه كذلك مشروعية تحصين الفرج وتجنب كل ما يوجب إطلاق البصر أو وقوع الفرج في السواقط، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستقرض ليتزوج. يعني دي إشارة فهمها الشيخ العثيمين يعني من الكلام، إنه ما ينبغي للإنسان، لا يعني ليس يجب عليه، ليس يجب عليه. من استطاع منكم الباءة، يعني الذي يقدر، أما إنه ما عندوش قدرة لا يجب عليه ذلك. قال: كما يدل على تحريم الاستمناء الذي يسمونه العادة السرية. يعني في الحديث يعني فهم منه كذلك الشيخ رحمة الله عليه تحريم ما يسمى بالاستمناء أو العادة السرية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الذي لا يقدر على الزواج بالصوم، لا أن يفعل الاستمناء مثلا من باب التخلص مثلا من آثار الشهوة ونحو ذلك، لا، عليه بالصوم. فدل ذلك على حرمة أو تحريم هذا الفعل كذلك. لكن في الجملة يعني الحديث فيه الترغيب في الزواج والنكاح، لا سيما في حق الشباب. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. قال أنس رضي الله عنه يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أصلي وأنام، إلى آخر ما ذكر. الحقيقة أن هذا جزء من الحديث، وإلا فالحديث له سبب ومناسبة قيل فيها هذا الكلام، وهي أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الشباب خصوصا جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، يعني هم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ولا ينام ويصوم ولا يفطر ويعني نحو ذلك، ظنوا ذلك وهذا خطأ. فهذا لو كان يفعله الأنبياء لشق على الناس، لو الأنبياء يبقوا في صيام دائم ويبقوا قيام دائم هيشق على الناس، والناس مهما فعلوا هيشعروا بالذنب والتقصير. ولذلك الأنبياء كانوا يفعلون من أمور الدنيا ما يفعلون لأجل أن يقتدي بهم الناس في أمر العبادة كذلك، إنها في المقدور كذلك. فالغرض أن هؤلاء الرهط الثلاثة يعني لما كأنهم تقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم أنا أما أنا فسأقوم ولا أنام، لا أنا سأجعل حياتي كلها لليل قيام، مش هنام الليل أبدا، وطبعا هي بالنهار هينام. وأما الآخر فقال فإني وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وأنا سأجعل حياتي كلها صيام بالنهار ولا أفطر أبدا. وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء أو فلن أتزوج النساء، وأنا كذلك سأمتنع عن زواج النساء حتى أتفرغ للعبادة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات الله وسلامه عليه، قال بلغني كذا وكذا، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. يعني يا أيها الناس أنا لست يعني كما ظن هؤلاء، هذا يشق على الخلق، إنما أنا أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء. ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذه طريقتي، فمن رغب عن طريقتي فليس على هدي ولا على يعني سبيلي. ومن هذا الحديث أخذ العلماء أو يعني تمسك من قال من العلماء بإطلاق سنية الزواج، وأن الأصل في الزواج أنه مستحب، وهذا هو الحقيقة القول الراجح أو الصحيح، إنه الزواج الأصل فيه الاستحباب وليس الإباحة مثلا كما ذهب إليه بعضهم. فكيف يقال بالإباحة وقد ورد في الشرع من أدلة الترغيب في الزواج الأدلة الكثيرة جدا، منها ما بين أيدينا أدلة على الترغيب في الزواج. كيف بعد كل هذا الترغيب ويقال إن الزواج مباح؟ لا، ده أقل درجات الزواج أنه مستحب، قد يصل في حق بعض الناس إلى الوجوب إذا كان يخشى عليه العنت والزنا مثلا وقوع في الفحشة، وهو عنده مال وعنده قدرة، هذا قد يقال في حقه الزواج واجب. أي نعم. ولذلك هذا الحديث فيه أنه ينبغي كما يقول الشيخ العثيمين أنه ينبغي إعلان الإنكار إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء الرهط بحيث يكون المنكر منتشرا، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه في العبادة. فكلما تمسكت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كنت أولى الناس به. والشيخ الفقهي رحمة الله عليه علق بتعليقات قريبة من ذلك أيضا. الشاهد يعني أو خلاصة الكلام في حول هذا الحديث أن الزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من سنة الأنبياء، وهو من سنة الأنبياء. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فهذه سنة الأنبياء، الزواج سنة الأنبياء، وعليه فلا يعني يقال بأنه مباح، ولا يقال حتى أنه ترك الزواج والتفرغ للعبادة هذا أفضل. ولذلك العلماء تكلموا في هذه المسألة بتفصيل، يعني ألخصه في يعني عبارات مجملة، أن الناس في مسألة النكاح أربعة، هذا أقرب أقوال العلماء. يعني الأول قسم تتوق نفسه إليه ويجد المؤنة، فهذا يستحب له النكاح. الأول النوع الأول من الناس القسم تتوق نفسه بالزواج، عايز يتزوج وعنده مؤنة، معاه مؤنة يتزوج، عنده قدرة على الزواج، هذا يستحب له الزواج لأن ده الأصل في الزواج. القسم الثاني أنه لا تتوق إليه نفسه ولا يجد مؤنة، لا هو أصلا تتوق نفسه للزواج ولا هو يجد مؤنة أصلا للزواج، فهذا لو تزوج فهذا يكره في حقه الزواج على الأرجح يكره. لماذا؟ ابتداء هو لا يتوق نفسه للزواج، ثم ليس عنده مؤنة الزواج، ليس عنده القدرة على الزواج. القسم الثالث قسم تتوق نفسه إلى الزواج ولكنه لا يجد مؤنة، لا يجد مؤنة، هو عايز يتزوج لكن ما عندوش مؤنة. طب هينفق على المرأة منين ويقوم يعني أمور المعايش والزوجية والنفقة ونحو ذلك كيف؟ وذلك هذا يكره له. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى مفاسد، ولهذا ينصح بالصيام، هذا الإنسان ينصح بالصيام. قسم رابع هو من يجد المؤنة ولا تتوق إليه نفسه، لا تتوق نفسه للزواج، عنده قدرة على الزواج من حيث المؤنة لكن هو نفسه لا تتوق للزواج، ما, ما, ما, ما, ما يفكر في الزواج ولا يريد الزواج ونحو ذلك. هذا طبعا أيضا اختلف في العلماء، الأرجح في حق هذا أنه يستحب له أن يتزوج أيضا. ليه؟ لأنه عنده القدرة على الزواج وإن كانت نفسه لا تتوق إليه لكن يتزوج أفضل من باب إقامة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة المرسلين. وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله بيقول أمثال هذا يتفرغ للعبادة أفضل، اللي هو نفسه ما تتوقش للزواج ده وعنده مال وعنده قدرة، لكن الأرجح في الحقيقة أنه لا، هذا يستحب له الزواج. ثم قال وعنه رضي الله عنه يعني عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا. يأمرنا بالباء، عشان كده بعضهم فسر كلمة الباء بأنها النكاح والزواج، هي نفسها الباء هي النكاح والزواج، من استطاع الزواج فليتزوج، وبعضهم فسرها بمؤنة الزواج. الحقيقة أن الاثنين يجتمعوا فيه الباء. قال كان يأمرنا بالباء يعني يأمرنا بالزواج ويأمرنا ب يعني الإعداد لأمر الزواج. قال وينهى عن التبتل ناهيا شديدا، ينهى عن التبتل وهو الانقطاع للعبادة وترك الزواج، الانقطاع للعبادة وترك الزواج، فكان ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. البعض ممكن يقول طب ما في بعض المشاهير من العلماء لم يتزوج كابن تيمية مثلا، فابن تيمية يعني كثير من العلماء يقولون إنما يحمل فعله على أنه من شدة انشغاله بالعلم والجهاد انشغل عن أمر الزواج، لأنه كان إما في ميادين الجهاد أو في ميادين العلم أو في السجن، لأنه قضى يعني فترات طويلة من عمره في السجن رحمه الله تعالى. قال ويقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرغب في الزواج من الودود الولود، يقول فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. الولود يعني التي تلد، التي تلد وتنجب، ويعرف هذا بالنظر في قرابتها ونساء يعني أهل بيتها، أن يعرف هذا في الزمن القديم خصوصا أن كانوا يعرفون هذه أنها ولود، ينظروا في الأسرة، معروف فيهم أن هم ينجبوا وعندهم ذرية ونحو ذلك، ده الغالب بإذن الله. الودود هي المتوددة لزوجها، المتوددة لزوجها، وده أيضا بيعرف من أحوال أيضا نسائها وهي من أحوالها هي ونحو ذلك، أنها ودود ولا متسلطة مثلا. بعض النساء تجد أنها ظاهر في طبعها أنها ليست ودودا في تسلط ونحو ذلك في أسلوبها وكلامها وطريقاتها، إنما الودود هذه الودود دي يعني زوجها يغضب هي اللي دايما هي تحافظ على الود، دايما تحافظ على الود. ولذلك الودود هذه يعني من أعظم صفات الزوجة. بيعلق الشيخ البسام على هذا الحديث يقول: يدل الحديث على أن التبتل والانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى العبادة منهي عنه، والنهي يقتضي التحريم. قال: والترغيب يعني في الحديث أيضا، والترغيب في نكاح المرأة الولود ليكثر نسل المسلمين ويعظم سوادهم ويكونوا قوة في وجه أعداء الله وعدوهم، وليعمروا الأرض ويخرجوا أو لا يعمروا الأرض ويخرجوا خيراتها. أي نعم. طب مسألة عصرية وهي مسألة الكشف الطبي قبل الزواج، الكشف الطبي قبل الزواج، هذه المسألة اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء المعاصرون يعني. فمنهم من منع، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وقال أن هذا يعني فيه كشف للأسرار ونحو ذلك، وهذا يدخل في باب لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. وغيره من العلماء وهم الأكثر من العلماء المعاصرين أجازوا ذلك، وهذا أرجح والله أعلم، أجازوا ذلك يعني أجازوا الكشف الطبي قبل الزواج على الزوج والزوجة، إنه يتعرف إنها عقيم ولا لا، يتعرف عندها أمراض وراثية ولا لا، وهو كذلك نفس الحال من حيث الجواز يجوز على الراجح. ومن أعظم ما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجزوم فرارك من الأسد. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لو في إنسان عنده مرض ساري اللي هو يقول عليه معدي، يعني إن الإنسان الأفضل يبتعد عنه، من باب يعني إنه يتقي، وساوس الشيطان بعد ذلك إذا أصابه شيء فالشيطان يقول له هو ذا اللي عداك، وليس يعني الإنسان هو الذي يعدي بنفسه، إنما العدوى بإذن الله تعالى. نعم. ولذلك مسألة الكشف الطبي هذه تجوز على الراجح من أقوال العلماء. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدهاك. قال الشيخ العثيمين: يدل الحديث على أنه لا حرج على المرء إذا تزوج المرأة لمالها أو لحسبها ليرتفع أو لجمالها أو من أجل الدين، لكن أعلى هذه الأغراض أن يتزوج المرأة لدينها، وهذا الذي من أجله ساق المصنف الحديث، وهو الترغيب في الزواج من ذات الدين، الترغيب في الزواج من ذات الدين. أي نعم. فإذا جاء الإنسان ليتخير المرأة أو الزوجة يعني يتخير ما أمكنه ذات الدين إن تعارض ذلك مع الأوصاف الأخرى، يعني لو كانت المرأة جميلة وكانت حسيبة وكانت غنية وهي على دين فبها ونعمت، إنها تجمع كل الخصال دي، هي دي أجمل خصال المرأة. طيب لو تعارضت بعض الصفات يقدم الدين، يقدم الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لكن طبعا احنا بننصح الشباب خصوصا انه هو انه ينبغي عليه ان يرضاها، يرضاها حتى لا يعني يأتي بعد الزواج ويكون أزمة، وبعضهم يقول أنا تزوجتها لأجل الدين بس أنا دلوقتي مسألة الجمال دي عاملة مشكلة معايا ونحو ذلك، ويبتدي مشاكل تحصل من نوع آخر. ثم قال: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج يعني ده معناها يعني ده بيفسرها يعني أبو هريرة كان إذا رفأ إنسانا أي إذا تزوج يعني الرفاء كانوا في العرب يقولون بالرفاء يعني والبنين الرفاء يعني الموافقة الموافقة وحسن العشرة بالرفاء والبنين بالرفاء يعني يحصل بينكم عشرة وحسن يعني وموافقة وحسن عشرة ونحو ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفأ إنسانا يعني إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هنأ إنسانا على الزواج يقول هذه الكلمات الطيبة بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير هذا أفضل مما كانت تقوله العرب العرب كانوا يقولون في التهنئة بالرفاء والبنين كانوا يقولون هذا وهي مش حرام العبارة لكن هناك ما هو أفضل منها بالرفاء يعني الموافقة وحسن العشر ربنا يجعل بينكم موافقة وحسن العشر يعني. والبنين يعني ربنا يرزقكم بالأولاد لكن فيها هنا صح التعبير شوية عنصرية شوية والرفاء والبنين ايش معنى البنين ده قد يكون يعني ذرية قد تكون ذرية الإناث أفضل من ذرية الإيش البنين وده في الغالب في الحقيقة غالب الآباء يشكون من الذكور يشكون من الذكور وغالب الآباء اللي عندهم إناث يجدون منهم الرحمة والعطف واللين ونحو ذلك وده غالب في الأحوال انك تجد غالب الآباء يقول لك آه البنات ده البنات ما شاء الله رحمة كده بالآباء ونحو ذلك ورفق وكده والذكور نسبة كبيرة جدا من الذكور نسأل الله العفو والعافية عقوق وصيان ومخلفة ونحو ذلك وإذا ظاهر حتى في زمن يعني أغلب الناس بيشتكي مثلا من أولادهم يقوم يقول لك الأولاد الذكور مجرد ما يكبروا شوية يتركوا الالتزام البنات حتى لو ضعف الالتزام عندهم شوية بس هم برضو بيفضلوا محافظين عليه يعني بتفضل البنت منتقبة وبتفضل برضو محافظة على يعني طاعتها في الغالب خلاف الذكور ولذلك كان العرب يقولون بالرفاء والبنين ولذلك جاء الإسلام فغير هذه العبارة إلى ما هو أحسن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير طيب إحنا هذا القدر نقف عليه لأنه الحديث اللي بعد ذلك إن شاء الله ستتناول يعني إيه مسألة الخطبة مسألة الخطبة وما يعني تعلق بالخطبة فأرى إن إحنا نجعلها مع بعضها كدرس واحد في المرة القادمة إن شاء الله وهي الأحاديث المتعلقة بالخطبة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين